بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية الجامعة الفاذة في القرآن الكريم بين الله تبارك وتعالى فيها حقيقة البر وصفة الإنسان البار، والبار هو القائم بكل أعمال الخير والمتصف بصفات الخيرية والمستحق لسكن جنة الرب تبارك وتعالى، والذي هو صادق في معنى إيمانه، تقي لله تبارك وتعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأخبر سبحانه وتعالى أن البر ليس شكلا، ليس بالتوجه إلى جهة معينة فيكون بها الإنسان بارا. أن إذا كان المقتول مؤمنا فقد جاء فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. أما عقوبته في الدنيا فهي أمور تختلف حسب التعلقات، حق الولي، حق المقتول، وحقه سبحانه وتعالى. نعم. كتبنا على بني إسرائيل أهل الكتب السماوية أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أي بغير حق فكأنما قتل نفسا بغير حق. كلمة بغير حق تشمل أما القتل قصاصا أو القتل قطعا لدابر الفساد فهذا قتل بحق، ولهذا قال بغير نفس أو فساد. نعم. فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه ليس معه داع يدعوه إلى التبيين، التمييز. ليس عنده داع يدعوه إلى التمييز. لا، التبيين اللي عندي. التبيين. نعم. ليس عنده داع يدعوه إلى التبيين أو التبيين. طيب، التبيين أو التبيين. نعم. وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق. وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق. فلما تجرع على قتل النفس التي لم تستحق القتل علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره، وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء فتجرئه على قتله، كأنه قتل الناس جميعا. فكأنما قتل الناس جميعا، لأن القاتل الظالم بغير حق ما عنده كلها نفوس، فهو يعني